السلام عليكم. في أواخر عام 2006 في قصة لفتاة اسمها ريحانة جباري، فتاة إيرانية، لكن قصتها تبكي الصخر، تبكي الحجر. قصة لا تقرون تفاصيلها صراحة، يمكن ما تنامون الليل من الظلم والحزن والألم اللي فيها. هذه فتاة يعني اعتبروها اللي عنده عمر بنت في بداية العشرين، يعتبرها بنته ويشوف يعني مدى الظلم اللي وقع على بنته وما يقدر يسوي لها شيء. هذه ريحانة طالبة في السنة الأخيرة في كلية الهندسة، وهي مهندسة ديكور وتعمل في مكتب هندسي. يوم الأيام ويمر عليها أحد الزباين وهو ضابط في الاستخبارات الإيرانية، قال لها أبيك تسوي لي تصميم لعيادتي. هي ما تدري أنه ضابط، تدري أنه يعني دكتور. هو قال لها أنا دكتور، تعالي وعندي عيادة وأبيك تسوي لي ديكور. قالت له أوكي حاضر. بنت متحمسة، بداية يعني عملها في تصميم والديكور وكذا، وقالت لحظة وطارت له للعيادة. يوم شافها قال لها شوفي أنا ما أبي أجازف في بداية التعاقد معك، يعني تعملي لي ديكور للعيادة، لكن في البداية علشان أشوف شغلك أبيك تسوي لي ديكور لشقتي، وإذا شفت الشغل يعني جيد راح أسوي عقد ثاني معاك يعني للعيادة. قالت له أوكي. بالعكس، قال يلا تعالي، الشقة ما فيها أحد، لسه جديدة يعني تحت الإنشاء، يعني يقصد تحتاج إلى ديكورات. راحت وياه، وصلت للعمارة وهو وصل في سيارته، انزلت وصعدوا للعمارة. أي شقة؟ يوم فتح باب الشقة ولا شقة يعني مسكونة، شقة ما فيها أثاث وفيها، استغربت. قالت له دكتور وين تبي التصميم؟ الشقة بالكامل ولا الصالة ولا استقبال ولا وين؟ ويسكر وراها الباب ويتهجم عليها. البنت على طول بدأت تصرخ وتقاوم كذا، وحالتها حالة رافض الأمر قطعيا، وطلع السكين اللي دائما تحملها في حقيبتها، دائما عندها سكين صغيرة هذه تخليها في سيارة. مرات تخاف انه يعني تمشي في طريق مظلم أثناء عودتها من الكلية أو إلى العمل أو من العمل البيت في يعني، فحطتها حماية ومن زمان عندها في الحقيبة. أثناء الصراع اللي بينها وبين ضابط الاستخبارات الإيراني ويحاول انه يعتدي عليها يغتصبها، تذكرت السكين، راحت لحقيبتها طلعت السكين. هذاك التفت ما أدري شنو يبي يجيب، شيء يبي يضربها فيه، على طول طلعت السكين وغرستها في ظهره، سقط على الأرض، خذت حقيبتها وهربت. المهم بلغت في الموضوع وألقوا القبض عليها وبدأ التحقيق، والضابط على طول ترى من تركته في الشقة مات من هالطعنة هذه. الصحافة الإيرانية سوت فيها، شهرت فيها تشهر وسب وقذف وإهانات وهذه، ويحطونها بالمانشيتات اللصة القاتلة، يعني اتهموها أن اقتلت الضابط لأنها دخلت الشقة تبي تسرق، وخلال أن الرجل كان يدافع عن نفسه اقتلته. إيه تقول يا جماعة أقسم بالله اعتدى علي وأنا دافعت عن شرفي وعن عرضي وما لقيت حل إني أتخلص منه إلا إني أطعنها، والسكين كانت معي في حقيبتي. قالوا لا، هذاك ضابط استخبارات، والصحافة عندهم يعني مملوك للحكومة، من بيقول إن ضابط الاستخبارات هذا حقير وكلب 16؟ ما حد يقول، يقولون شريف وهذه داخلة عند الشقة تبي تسرقه. الغريب في الموضوع شنو؟ ان الشقه لقوا فيها شيكات وفلوس ومجوهرات وساعات غاليه، ولقوا ولا شيء مسروق. يعني الحين قاتل الرجال على الفاضي، هي معقوله؟ يعني معقوله هي داخله على ضابط استخبارات عشان تسرق شقته وتطعنه ولا سرقت شيء؟ ما، لا انت كذابة. المهم راحت تحقيقات وعذاب في التحقيق، يبونها تغير كلامها، البنت رافضة ابد، انا دافعت عن شرفي وانا كذا وانا. قالوا لها قولي ان الضابط ما كان بيغتصبك واحنا نخفف. قالت لا مستحيل، انا دافعت عن شرفي وانا. قالوا اوكي. عذاب عذاب، وقطوها في سجن من أسوأ السجون اللي موجودة في إيران. هذا سجن يحطون فيه السياسيين اللي معدوم معدوم، هذا يسمونه سجن جوهر دشت، سجن جوهر دشت هذا، وقاطينها بالانفرادي حتى أهلها ومحاميها ما حد يقابلها لين جت المحاكمة ويجيبونها قاضي. سألها قاضي في محاكمة، الناس كلها التمت اللي متعاطفين معاها، بنت مسكينة في أول 20 يعني 20-21 سنة، وبنت مؤدبة خلوقة من عائلة جدا محافظة ومحترمة، وبنت يعني توها بادية في الحياة. يعني معقولة رايحة تسرق واحد بشقته ولا وطلع باب استخبارات وتقتله بعد؟ ما تدش العقل. قالت والله العظيم كان بيعتدي علي وأنا دافعت عن شرفي القاضي سألها قال ليش قتلتي الحبيب مرتضى عبد العلي سربندي ضابط رسالة، ليش قتلتي؟ قالت دفاعا عن شرفي. قال دفاعا عن شرفك؟ هذا مو مبرر للقتل. وتعصب البنت، قالت هذا لأن أنت ما عندك شرف تقول حق القاضي. ويعصب القاضي ويحكم عليها بالإعدام. يا جماعة شوفوا الأدلة، شوفوا. لا، هي قاتلة الرجال كانت بتسرق. يبا ما في شيء مسروق. قال ما عندنا شغل. زين يبا في لقوا واقي ذكري ولقوا كذا، ليش ما حطيته في التحقيق؟ لقيته داخل الشقة. تغضوا عنه. قالوا زين الأدلة الجنائية لما جوا للموقع موقع الجريمة ورفعوا الجثة للطب الشرعي وشالوا البصمات، شالوا أكواب للعصير وفيها مادة منومة، هذا الظاهر كان يبي يخليها تشرب لكن ما لحق وكذا، والبنت ارتبكت وخافت وحاولت انها تطلع هجم عليها. يعني لو انها كانت شوي معطيتها وجه كان خلاها تشرب هالعصير ونومها وقدر انه يعتدي عليها، لكن البنت ما اعطتها مجال. قالوا زين هذا ليش حاط المنوم في اكواب العصير اللي كانت موجوده في الشقه اللي وجدوا فيها جثه مرتضى؟ ليش؟ هذا اكبر دليل على انه كان يبي يغدر فيها وكلامها صحيح انه بيعتدي عليها. قام لنا شغل. المهم القصه مو هني، القصه انهم يبي يعدمونها، بيعدمها باي طريقه. جت الجلسة الثانية، جابوا قاضي لكن قاضي شريف، قاضي بدأ يستمع لكلام ريحانة ودفاعها عن نفسها والكلام المحامي وقرأ الأدلة، حس أنه فعلا الحكم في أول درجة كان جدا قاسي، أنه ليش إعدام والبنت يعني مدافع عن نفسها فطلب من محامي المجني عليه انه يتكلم. هذا المحامي بدا يسيء الى سمعه ريحانه، قال هذه بنت سيئه وهذه بنت فاله شعرها يعني ما تحجب بشكل مضبوط، وهذه البنت تربي كلب في البيت. وينصدم القاضي، قال شكو شكو الموضوع، هذا الموضوع شكو يعني، واذا تربي كلب واذا طلع شعر؟ احنا نتكلم عن البنت قاتله ولا مقاتله، بنت مدافع عن نفسها ولا لا؟ شكو والله مطلع شعرها وتربي كلب، انت غصب تبي تطلع البنت سيئه؟ المهم مسح بكرامته الارض واجل الجلسه الجلسة اللي بعدها كان يقومون ويغيرون القاضي، قالوا هذا القاضي ما يحكم معنا. ليش؟ لأن شافوه متعاطف مع ريحانة، جابوا قاضي ثاني. القاضي الثاني أيد حكم الإعدام ورموها في السجن من عام 2007 لما بدأت المحاكمة إلى عام 2014 لما جاء موعد تنفيذ الحكم في ريحانة. السالفة كلها في الرسالة اللي كتبتها ريحانة لوالدتها. يا جماعة إذا قريتوا هالرسالة كلام ريحانة تحس إن رب العالمين وضع فيها البنت حكمة الدنيا هذه كلها. قعدت تسولف تقول أنا تعذبت في السجون وأنا أدري يعني الإهانات والضرب من المحققين ولا اللي الضباط وأفراد السجون وحاطيني في أسوأ السجون اللي موجودة في إيران اللي هو سجن جوهر دشت، هذا اللي يسجنون فيه السياسيين وحاطيني انفراد ويعذبوني. وقالت كلام والله أنا أستحي أقوله، يعني شنو كانوا يسوون فيها داخل السجن. تقول هذا والله كله مو هامني يا يمه، تقول حق أمها هذا مو هامني. أنا يا يمه لو إني ما كنت مدافع عن نفسي وقتلته كان هو قتلني واغتصبني وانتم عثرتوا على جثتي في احد الطرق، ويمكن ما راح تعثرون على القاتل، وهذا اللي دائما يحصل في القصص. لكن من سوء حظي اني دافعت عن نفسي فاصبح القانون ضدي. يا يما انا اتمنى انك تحاولين كثر ما تقدرين ان لا تدفنون جسدي، لا أبيك تتبرعين بأعضائي، بعيوني، بقلبي، بالكلى، لأي إنسان يحتاج عشان يعيش، علشان أبقى أعيش على هالدنيا وأناضل وأدافع عن مبدئي وكرامتي وشرفي. قالت يا يما أنا كنت متوقع أن القانون راح يصفق لي ويكرمني أني أنا دافعت عن شرفي، لكني انصدمت بالواقع ان الواسطة هي اقوى من القانون وهي اقوى من المبادئ وهي اقوى من الشرف واقوى من الاخلاق. المهم اكتبت رسالة طويلة حق والدتها، والرسالة هذه انتشرت، واذا تكتبون في جوجل او في اليوتيوب ممكن تطلع لكم رسالة ريحانة جباري لوالدتها، راح تسمعون شيء مؤلم وحزين. هالبنت هذه طبعا تم إعدامها لكنها سببت ضجة كبيرة جدا في إيران في ذاك الوقت، وهالفترة هذه الحين بسبب الأحداث اللي عندهم اللي صايرين يعني يتظاهرون ضد الحكومة وضد النظام اللي عندهم، بدأت تظهر من جديد قصة ريحانة جباري الشهيدة المقتولة ظلما من قبل القانون. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.